انسى جرحك فوق بقى يوم سعادة ويوم شقا دي الحياة مش بحزقة والرمض بيخبي نار ياللي غدرك ليك سمان ده انت روحك محتمى وسط شوق سهم اترمى كلمة رفع عليكوا الشعار اصحى فوق لب النداء رق اللي بتجرح كده ناس مفيش حق الغداء ناس بتغرق في النعيم طب يا نازلة في عرض حار واللي يغلط يرقكار سوقنا في كنوز العرب جاي تسأل عن مزاج حموتوني الجامبو كينج واحنا جينا هندي رينج لينا تخلص افريسينج احنا جيت المنتزه عيوننا دابت عقولنا خابت ركوبنا ثابت وموتنا خلاص روحنا راحت دماغنا ساحت ريحتنا فاحت مو يخلص مكاننا دمعنا ألمنا وفزعنا ويصعب رفعنا بجد يا ناس صوابع توفر ونضرب نحافر ونبعد نسافر ونرجع حوام علي جازك عالمكان ياللي جيت تعمل تكان ليك يومين عمك ركان واللي قدام يا ريدوس اللي جاب ملايين وراك دي الحياة حبت فراق انت خصمك راح درس وانت عمرك حامي ملوك اللي هادي خلاص خراب واللي يضرب يتضرب دي الحياه جنه وتراب قلبي في الاخر كابوس اللي وقت الخلا واللي وسط زحام بلا ده اللي يرشق يتخلق في صراع بين النفوس شاب ده خضر وشاك شك حرق رب بابا اوبا خد يزق خاص هد والده بعشقاه عنده حرمه بقت مدى ماشي ما تقولش لا وزع لي زي النفاق هو ده طبع الحياه حكايه سبيه شعرها راضيني وشوفني ورعيني وتلبس بكيني وتفتح جناح وريني وغريني وصاحبي يجيني يولع في ديني ويحمي بابا مراته تجاهد ويفضل يشاهد وينده يا ناهد فلوس البيوت فتحنا سميره وخمره وبيره مراته الخطيره دي سوق العوام فرده وراحه ورحله سياحه وقعده متاحه وميه وسرير ونلف الزباين نورد الجناين هيطلع يعين وياكل فطير وتذكرت عربت فرهدت هربت ورزع وهبت واهب ضمير تعشر تحول يغير يفور واخر واول بتتعب كتير وهدايا عليا تضيع الثمانيه بمعده وكليه وقلبه كحول تموت البنيه ومن غير ما هي وانت مضحيه قصاد الجمال عشوها بسلامه وعبها وتمامه وهجرم حرامها ضربك شهيد شمالك يضرك يجيبك يجرك يجرحك يمرك ياخدك بعيد ياخدك بعيد هو انت فيها تعدم جهازة احلى جيها المنتزة مهما انا في حبك لموني انت صاحبي ونور عيوني ده المغامر زياد التوني واللي شافه بيعشقه سبح وعايم فوق موجي جوه العصف رحلة بروجي المساء السن ده الفوجي صعب واحد يسبقه حمو البدر الاسم ثروة بابا غالية وعيشة حلوة دي العصف الصفا والمروة احنا من جهة الاسود مؤمن السخن في محيط كله مجد وكله سيد البحر قاسي وفيه ديناميت واحنا عدينا الحدود علي قد تراعني الدروات بيغني الحاني الزمان فاللي غالي ملوش اوان خمسة من عين الحزون حوض الشيرة فرحنا فيه من زمان متسيطين فرحة 26 اتنين احنا عاملين احلى مود